عاد بالحبو غيرك وندم غيرك وندم حتى صادق بيا عجم غضار مصدر بيا من فهم حتى صادق بيا عجم غضار مصدر بيا من فهم أنا اللي غادي وتقدم غادي وتقدم Yeah. ما بقى فيك يا هاد الكون من يمسك عهد ويصول وكل من تقنا فيه خون ومن عرقنا يدرك دنيا ما بقى فيك يا هاد الكون من يمسك عهد ويصول وكل من تقنا فيه خون ومن عرقنا يدرك دنيا ما بقى فيك يا هاد الكون من يمسك عهد ويصول وكل من تقنا فيه خون ومن عرقنا يدرك دنيا وما بقى فيك يا هاد الكون من يمسك عهد ويصول وكل من تقنا فيه خون يدرك غنيا I'm gonna make it.